بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب العمل في الصلاة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. وفي رواية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات الآية فأمرنا بالسكوت. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الباب أيها الإخوة، هذه الأبواب التي معه جاء بها المصنف رحمه الله ليبين حكم الحركة والفعل من غير جنس الصلاة. وقد كان في بداية الإسلام يكلم الرجل صاحبه في الصلاة ويرد السلام، هذا كان في بداية الأمر. وابن مسعود رضي الله عنه يحكي هذه الواقعة في بداية الإسلام بعد فرضية الصلاة في مكة، كان الرجل يكلم صاحبه ويرد السلام على من سلم عليه. ثم لما هاجر الصحابة الهجرة الأولى إلى الحبشة، الهجرة إلى الحبشة، وعادوا من الحبشة من عند النجاشي، جروا على عادتهم التي كانوا يعرفونها، فكان الواحد منهم يتحدث في الصلاة، فجاءوا وسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته، فلم يرد عليهم كما هي عادته السابقة، ما رد السلام عليهم. ثم لما انتهى قال لهم: إن في الصلاة شغلا، يعني الإنسان إذا كان في صلاته فهو مشتغل عن غيره، مقبل على الله سبحانه وتعالى، مقبل على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي شرع الأحكام وله أن يبدل منها ما شاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. كان هذا الأمر في البداية ثم غير. وهذا دليل على أن الإنسان في الصلاة يجب عليه أن يقبل على أفعال الصلاة وألا يشتغل بشيء آخر، وأن يهتم بما هو فيه من حال العبادة، لأن هذا أعون على الخشوع. ولهذا شرع في الصلاة أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده وألا يلتفت وألا يرفع بصره إلى السماء، لأن هذا كله يشغله عن صلاته ويشتت ذهنه. فلهذا كان هذا الأمر، وهو النهي عن الحديث والنهي عن رد السلام في الصلاة، كان من أجل المحافظة على الخشوع في الصلاة. ومثل هذا أيضا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول: كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، ناولني، انتظرني، اعطني، افعل كذا. قال: حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. القنوت هو الخشوع، والكلام هذا في أمور الدنيا، كلام الإنسان في حاجته واشتغاله بغير أمر الصلاة يذهب الخشوع. فلذلك كان المقصود من هذا الحكم الجديد هو المحافظة على الخشوع في الصلاة وعلى حضور القلب. عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. وهذا دليل على أن الأفعال ليست كلها مما ينهى عنه في الصلاة. التكبير ورفع اليدين والقيام والقعود والركوع والسجود هذا كله أفعال، لكنها أفعال داخلة في الصلاة فلا حرج على الإنسان فيها، بل يجب عليه أن يفعلها. لكن الأفعال التي هي من خارج الصلاة هي التي ينهى عنها، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسوي الرجل وهو يصلي الأرض بيده. بعض الناس يسوي الأرض يذهب بها يمينا ويسارا ويعدلها قبل أن يسجد. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال إن كنت فاعلا فواحدة، يعني مسحة واحدة. لماذا؟ لأن هذه الأفعال ليست من الصلاة، فالاشتغال بتسوية الأرض ومسحها وتهذيبها وإعدادها للصلاة هذا كله عمل خارج عن الصلاة، يقطع الخشوع ويجعل الإنسان مشتغلا بأفعال خارجة عن الصلاة. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، قال إن كنت لابد فاعلا، يعني إذا كانت الأرض لا يمكن السجود عليها إلا بتسويتها فواحدة، يعني فمسحة واحدة تهيئ بها المكان من أجل السجود، لكن لا تمسح أكثر من ذلك، لا تمسح أكثر من ذلك. والسر في هذا أن تكرار هذه الأفعال والإكثار منها يذهب الخشوع، يذهب الخشوع ويجعل الإنسان مشتغلا بشيء خارج عن صلاته. أما إذا كان الإنسان يسوي الأرض قبل الصلاة، المنهي عنه ما هو؟ أن يسوي الأرض بيده أكثر من مرة في الصلاة. لكن لو كان قبل الصلاة هيئ المكان ونظفه وأعده للصلاة فلا شيء عليه، لكن المنهي عنه وجود هذه الأفعال في داخل الصلاة. عن شعبة رحمه الله تعالى قال حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي. فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ، فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و8، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. هذا الحديث الذي رواه شعبة ابن الحجاج رحمه الله عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أن الفعل الذي يحتاج إليه الإنسان في الصلاة حتى وإن كان خارجا عنها لا بأس به، دفعا للحرج ودفعا للمشقة. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب لزوجه وهو في الصلاة، ويجوز له أن يرشد غيره إذا رأى إنسانا يخشى عليه أن يقع في هلكة، أن يقع في بئر، أو أعمى لا يعرف الطريق أو نحو ذلك، فلا حرج من هذه الأفعال اليسيرة للمصلحة، لأن هناك حاجة تدعو إليها. هذا أبو برزة رضي الله عنه كان يصلي على حافة النهر ومعه دابته، وكان ممسكا بلجام دابته بيده ويصلي، وكانت الدابة تنازعه فكان يتبعها يذهب معها ويعود خشية أن تنفلت. فرآه رجل من الخوارج، وهؤلاء جفاة جهلة، فظن أن هذا الرجل يفعل هذه الأفعال ولا يهتم بصلاته ولا يخشع فيها، فلعنه وسبه هذا الخارجي. سب أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه، فنهاه شعبة وقال له ألا تعلم أن هذا هو أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكترث بهم أبو برزة رضي الله عنه، وأقبل على صلاته وهو ممسك بدابته وهي تتحرك به، فإذا أرادت أن تذهب أعادها مرة أخرى. فلما انتهى من صلاته قال: قد سمعت قولكم، ما كنتم تتحدثون به وما كنتم تنكرونه علي سمعته. يقول: أنا غزوت مع النبي عليه الصلاة والسلام 6 أو 7 أو 8 غزوات، ورأيت من تيسيره على صحابته وعلى من معه الشيء الكثير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يقول إن هذا الدين يسر، لأن الإنسان لو ترك دابته في مثل هذه الحال هل يظن أنه سيكون خاشعا في صلاته، أم سيصلي وهو متفكر في شأن دابته؟ سيظل قلبه معلقا بدابته، ثم إذا ذهبت دابته وهو في الصلاة ربما استراب من هذه الصلاة، وربما كره هذه الصلاة التي تسببت. قد يحدث مع بعض الناس هكذا. فلذلك أيهما الأفضل، أن يفعل هذه الأفعال اليسيرة التي يحتاج إليها، أم يترك الدابة حتى ترجع إلى مكانها الذي كانت فيه فيتعب حتى يحصلها مرة أخرى، أيهما أيسر؟ يقول: الأيسر أن يفعل هذا وقد شاهد النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته وفي أسفاره ومع أصحابه ييسر عليهم كثيرا في مثل هذه الأمور. فالتيسير من الإسلام، فلا حرج على المصلي أن يفعل بعض الأفعال التي يحتاج إليها في صلاته، من أن يرشد أعمى أو ينقذ إنسانا من هلكة أو يحفظ بعض متاعه خشية أن يضيع. وتعلمون أنتم أنه شرع صلاة الخوف في القتال، وشرع فيها أن تصلي طائفة وهي حاملة لسلاحها. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يصلي لربه وهو أيضا مستعد لعدوه. فلا حرج على الإنسان من أن يفعل هذه الأفعال التي لا يقصد بها تضييع الخشوع ولا التلاعب بالعبادة، ولكن يقصد بها التيسير على نفسه ودفع الحاجة التي تعرض له. قول أبي برزة رضي الله عنه بأنه غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام 6 غزوات أو 7 أو 8 هذا ليس من باب المفاخرة. إذا قال الإنسان تحدث بنعمة الله عليه أو ذكر شيئا على غير سبيل الفخر، ذكره من باب التحدث بنعمة الله أو من باب تعليم الناس شيء حصل له أو شيء عنده أو شيء أعطاه الله إياه، فلا حرج عليه في ذلك. وهذه منقبة عظيمة للإنسان أن يشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا العدد من الغزوات، هذا فضل عظيم لا شك أنه يذكر فيشكر لله سبحانه وتعالى. وأبو برزة ما أورده على سبيل المفاخرة، ولكن أورده على سبيل التعليم. يقول بأنه يعلم من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام شيئا كثيرا، غزا معه هذا العدد من الغزوات ورآه ييسر على أصحابه، ييسر على من معه، فلا حرج عليه. ثم يقول لهم: هل الأفضل أن يترك الدابة هذه ترجع إلى مكانها تشرد تند فيتعب في تحصيلها، أو أنه يبقى ممسكا لها مع هذه المراجعة اليسيرة؟ لا شك أن المراجعة اليسيرة يقول أحب إليه، لأن حاجته تندفع بها، وقد كانت هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكان هديه في التيسير. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حين قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم. لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيت أريد أن أخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. هذا الحديث تقدم معنا في بيان صفة صلاة الكسوف، تقدم في أكثر من موضع، وأعاده المصنف هنا في أبواب العمل في الصلاة ليبين به أن النبي عليه الصلاة والسلام تصرف تصرفا في صلاته خارجا عن الصلاة، وأنه يجوز للإنسان أن يتصرف مثل هذه التصرفات للحاجة. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام، تقول أم المؤمنين إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته يقول أري الجنة، وهذا هو موطن الشاهد. فلما رأى الجنة وما فيها من النعيم وما فيها من الثمار وما فيها من الأشجار، تقدم وأهوى بيده وأراد أن يأخذ قطفا من ثمارها، من عنبها، النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تركه. ثم أري النار فرأى منظرا فظيعا، أجارنا الله وإياكم منها، رآها يحطم بعضها بعضا من شدة ما فيها من العذاب والعياذ بالله، ورأى فيها عمرو بن لحي، فاستأخر النبي عليه الصلاة والسلام، تأخر خشية أن تصيبه النار. فتقدمه في الحال الأولى ومده يده يريد أن يأخذ أن يقتطف من ثمار الجنة، وتأخره في الحال الثانية خشية من النار، هذا عمل خارج عن الصلاة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. فمثل هذه الأفعال للحاجة لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم تبطل بها صلاته. يقول رأى في النار عمرو بن لحي، عمرو بن لحي والعياذ بالله هذا هو الذي أدخل الأصنام، أدخل عبادة الأصنام إلى هنا في الجاهلية، ذهب إلى الشام وذهب إلى تلك البلدان التي تعبد فيها الأصنام فاستحسنها فأدخلها. ولذلك ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيته يجر قصبه في النار، لأنه فعل فعلا عظيما. قال وهو الذي سيب السوائب، السوائب من المواشي، كانت تترك للأصنام، تترك ينذر نذرا إن شفى الله مريضه أن يترك هذه للآلهة، يتركها للأصنام، فتترك هذه الدابة هكذا للشيطان، لا تؤكل ولا تحلب ولا تركب، تترك هكذا للشيطان. ولهذا أبطل الله هذا العمل في قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. هذه ليست عبادة بل هي ضلالة، أن يحرم الناس على أنفسهم ما أحله الله لهم، هذا الضال والعياذ بالله هو الذي فعل هذا الفعل، فلذلك استحق النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام رآه في النار، رآه في النار وهو الذي سيب السوائب. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شوي، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلق، ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي، فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. حديث جابر رضي الله عنه هذا يؤكد المعنى المتقدم في النهي عن الحديث في الصلاة حتى في صلاة النافلة، مع أن النافلة أقل شأنا من الفريضة ويسوغ فيها ما لا يسوغ في الفريضة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها وهو على الراحلة، والفريضة لا تجوز على الراحلة إلا إذا تعذر على الإنسان أن يصليها على الأرض، لكن مع الإمكان لا تصلى على الراحلة ولا تصلى إلى غير القبلة الفريضة، لكن في النافلة يصلي إلى غير القبلة حيث توجهت به دابته، هذا من التيسير. ومع ذلك فإنه لا يجوز الكلام فيها النافلة، مع أنه يجوز أن تصلى على الراحلة ويجوز أن تصلى إلى غير جهة القبلة تيسيرا على المصلي. لو كانت دابته متجهة به إلى غير جهة القبلة يكبر في جهة القبلة ثم يتحول بعد ذلك ويؤدي الصلاة إلى الجهة في الجهة التي تتوجه بها إليه راحلته، لكن مع ذلك لا يجوز الكلام فيها. جابر رضي الله عنه بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة له فانطلق، ثم رجع بعد أن قضى الحاجة التي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إليها، فأتى إليه فسلم عليه فلم يرد عليه. ما كان جابر رضي الله عنه يعلم بهذا الأمر، كان يسلم ويرد عليه السلام. سلم عليه، سلم عليه وهو على راحلته. الذي راب جابر رضي الله عنه أن النبي راكب على راحلته ولا يرد السلام، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فوقع في قلبه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد غضب عليه لأنه ربما تأخر. هذه النفوس الصافية، هذه النفوس الخيرة التي تربت في مدرسة النبوة كانت تتحسس من أقل الأشياء. ولذلك يقول بعض الصحابة، يقول إن كنا إنكم تفعلون الأمر لا تأبهون به كنا نعده من الأشياء الكبيرة، كانوا يتحسسون. فلذلك وقع في نفسه حزنا واغتم غما شديدا لماذا لم يسلم عليه النبي عليه الصلاة، فرد عليه السلام مرة أخرى فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام، فاغتم أكثر من الأول. ثم سلم مرة ثالثة فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام، ثم بين له السبب، قال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. نعم أنا كنت على الراحلة لكن كنت أصلي، وفي الصلاة لا يشرع الكلام بعد أن نزل قوله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، قال أمرنا بالسكوت كما مر في الحديث المتقدم ونهينا عن الكلام. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. وهذا دليل على أن السلام يشرع رده من المصلي بعد انتهاء صلاته، بعد انتهاء صلاته تحقيقا لمقتضى الأمر بذلك. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ونحن نعلم أن ابتداء السلام سنة لكن رده واجب، رد السلام واجب. حيوا بأحسن منها أو ردوها، إما بمثلها إما بأفضل منها أو بمثلها على الأقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى رد عليه، رد عليه. فعرف جابر رضي الله عنه حقيقة الأمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد غضب عليه وإنما كان مشتغلا بصلاته. نعم. وهذا دليل أيضا على أن الإنسان يشرع له أن يراجع نفسه، ربما أخطأ، ربما قصر، ربما فرط في شيء، وعليه أن يحرص على استدراك خطأ حتى وإن لم يستيقن شيئا، إن لم يستيقن شيئا. إذا ظن أنه قد أخطأ فإنه يشرع له أن يستدرك خطأه هذا وأن يرجع عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا. وهذا من الأفعال التي نهي عنها، التي نهي عنها التخصر، وهو وضع اليدين على الخاصرتين، نهي عنه. هذا أمر منهي عنه. ورد في بعض الآثار أن النهي عنه بسبب أنه من فعل اليهود، اليهود يفعلون هكذا في صلاتهم، ونحن مأمورون بالتجافي عن التشبه بهم، مأمورون بمخالفة أهل الكتاب اليهود والنصارى حتى لا نفعل مثل أفعاله. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وورد أيضا في بعض الآثار أنه راحة أهل النار، تخسر، راحة أهل النار إذا تعبوا يتخسرون. والإنسان المسلم مأمور بالابتعاد عن التشبه بأهل الضلال وأهل العذاب. عليه أن يتشبه بمن؟ أن يتشبه بالصالحين. من تشبه بقوم فهو منهم، إذا كان متشبها بالصالحين يرجى أن يكون منهم، وإذا كان متشبها بغيرهم فهو ممن تشبه بهم والعياذ بالله. نعم، فنهي عن هذا الفعل، نهي عن هذا الفعل. نعم. أبواب السهو. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يروي أن النبي عليه الصلاة والسلام زاد في الصلاة، صلى خمسا في صلاة الظهر وهي رباعية، وقد زاد فيها النبي عليه الصلاة والسلام سهوا، لأن الزيادة هذه لو كانت عمدا ماذا يترتب عليها؟ بطلان الصلاة، بطلان الصلاة. لكن زاد فيها النبي عليه الصلاة والسلام سهوا، فعندما انصرف من صلاته سأله الصحابة سؤال الأدب: الوقت ما زال وقت تشريع، ويحتمل أن يزاد في الأمور وأن ينقص منها. فالصحابة سألوه سؤال أهل الأدب، قالوا: أزيد في الصلاة؟ ما قالوا: يا رسول الله سهوت أو غيرت أو بدلت، قالوا: أزيد في الصلاة. لأنه إن كان الحال كذلك فلا كلام، أزيد في الصلاة عن الحال المعتاد. قال: وماذا؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال السائل له: قال: صليت خمسة. أنت تصلي بالعادة أربعة، لكن في هذا اليوم صليت خمسا. فاستدار النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة القبلة وسجد بهم سجدتين للسهو. وهذا دليل على أن سجود السهو يشرع للزيادة ويشرع أيضا للنقص، يشرع للزيادة ويشرع للنقص. هذا الحديث أيضا فيه أدب من آداب المحاورة والمناظرة، أن الإنسان لا يقدم على إنكار شيء حتى يستفسر عنه، يتبين ما هو، يسأل. ولذلك عند العلماء في آداب البحث والمناظرة شيء اسمه الاستفسار، يسأله، فإذا وجد الجواب مقبولا سكت، وإذا ما وجد الجواب مقبولا بين. فلهذا السائل هنا سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أزيد في الصلاة؟ قال: وماذا؟ قال: صليت خمسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بفعله هذا عندما سجد سجود السهو دلهم على أن الصلاة ما زيد فيها، وإنما هذا حصل من قبيل السهو. وإذا حصل سهو فإنه يتدارك بماذا؟ بسجود السهو. عن كريب رحمه الله تعالى أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال كريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنه، وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. فقال كريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة.